أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي فصل جديد فيما يتعلق بالصلوات النوافل. معنا الليلة إن شاء الله نبتدئ بصلاة الضحى وتسمى صلاة الأوابين. الأوابون جمع أواب، هو كثير الأوب والعودة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وسميت الضحى لأنها تصلى في زمان الضحى بعد ارتفاع الشمس قبل الربح، يبدأ وقتها إلى قبيل الزوال. مشروعيتها، حكمها أنها مستحبة ومندوبة، واختلف الناس فيها على ستة مذاهب في حكمها، بين قائل بالاستحباب والندب، وبين قائل بأنها تؤدى في البيت فقط، وبين قائل تؤدى في المناسبات كالفتح والانتصار إلى غير ذلك، ومن قائل تؤدى في السفر، ومن قائل هي بدعة، والراجح أنها سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر المؤلف حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين، قال عن أبي هريرة قال، أبو هريرة هو الصحابي الجليل عليه السلام ورحمة الله، حافظ الصحابة الكرام، قال أوصاني خليل بثلاث صلى الله عليه وسلم، بثلاث. ويجوز للصحابي أن يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خليل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلق على أحد من الصحابة خليلا بقوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة، ولذا قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. و الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا. الجهمية أول هذه الصفة بأنها الافتقار، بأن الافتقار بمعنى أن محمدا فقير إلى الله، أن إبراهيم فقير إلى الله، بمعنى الافتقار والحاجة. وهل لو فسرنا كل بالافتقار والحاجة هل ميزنا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل ميزنا الخليل إبراهيم عليه السلام بشيء؟ الناس كلهم فقراء إلى الله ومحتاجون إلى الله، إذا ما الفائدة؟ كل هذا هروبا من إثبات هذه الصفات. معنا يا إخوان، أقول أوصاني، الوصية هي الأمر المؤكد الموثق. الوصية هناك أمر هناك وصية، الوصية هي الأمر المؤكد المصحوب بالترغيب والترهيب، المصحوب بالترغيب والترهيب، فرق بين الأمر والوصية. الوصية شيء أعلى من الأمر، أمر مؤكد موثق مصحوب بالترغيب والترهيب، ذلكم وصاكم به بخلاف ذلك أمركم به. الوصية أعلى. قال أوصاني خليل، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك يشعرك بمدى المحبة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه، في قلوب أصحابه. وكلمة أوصاني خليلي أو أمرني خليلي وردت من غير أبي هريرة، الصحابة رضي الله عنهم وردت عن غير أبي هريرة. قال بثلاث، بثلاث خصال، بالصيام ثلاث أيام في كل شهر، والمراد الأيام البيض، وركعتي الضحى، وهذا هو الشيء، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهناك أحاديث في فضلها عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. قال قال رسول الله، ومن مذهبه رضي الله عنه شيء، ألا وهو أنه كان لا يرى الادخار، رجل يعني يدخر شيء من المال ولو كان قليلا، مذهبه أنه لا يرى الادخار، انفرد بهذا المذهب دون الصحابة الكرام رضي الله عنه. فكان رحمه رضي الله عنه لا يرى الادخار، ويشيع هذا المذهب في الناس ويعاتبهم بهذا المذهب ويعنفهم ويقرعهم، حتى عزله عثمان رضي الله عنه في مكان يقال له الربدة، بادية المدينة. فقال قال له، أنت لا تستطيع أن تصدر عن الناس إلا أن تكلمهم بهذا الشيء، وسيحدث فتنة في الناس. فاستبقاه في المدينة رضي الله عنه، ومات فعلا في البادية وحده. قال عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هي المفاصل، مفاصل الأصابع ومفاصل الأعضاء، من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وفي المرء 360 سلامة، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نستحضر النية عند التسبيح، عند التحميد، عند التكبير، لابد من استحضار النية لكي نؤجر. لا عمل إلا بحسبة، ولا أجر إلا بنية، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. قال وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي هذا الكتاب الذي بين يديه مجموعة من الأحاديث فيها فضل الضحى، يستحسن أن نقرأ إن شاء الله، حيث أن المؤلف اقتصر على ما سمع. من هذه الأحاديث عن بريدة رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق من كل مفصل بصدقة. قالوا، من يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال، النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق من الأذى، إماطة الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما، الصحاح الشيخ الألباني في الإرواء رحمه الله. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فأعظم الغنيمة، جاءوا غنيمة كثيرة، وأسرعوا الكرة، عادوا سريعا وأتوا بغنيمة عظيمة. فقال رجل، يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط، أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة منهم أو أعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء صلاة الصبح، ثم عطب بصلاة الضحوة أو الضحى، قبلها صلاة الضحى وصلاة الضحوة، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. فقد أعظم الكرة، رجع سريعا كأنه في غزو، كأنه في معركة، وعاد، وعاد بماذا؟ بأعظم غنيمة. وهذا رواه أبو يعلى في مسنده، ورجال إسناده رجال الصحيح، والبزار وابن حبان في صحيح، وانظر صحيح الترغيب والترهيب رقم 64 و600. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا يا إخوان، هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة، وأبو يعلى، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني رحمه الله. الخامس من الأحاديث عن عقبة بن عامر الجهني، كل هذا بفضل ركعتي الضحى. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. وهذا حديث قدسي. يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. إذن هذا حرز وحصن نتحصن به، كون الرجل في الساعة الأولى من النهار يصلي أربع ركعات، في الساعة الأولى أربع ركعات. إذا أراد أن يفصل بينهن بتسليم فلا بأس، إذا أراد أن يأتي بالأربع متواصلة فلا بأس، إذا أراد أن يتوصل فيهن بالتشهد ولا يسلم لا بأس، يأتي بالأربع ركعات. معنا يا إخوان، وينوي أنها من الضحى. نحمدش على فرد السنة. لا، هذا حرز غير الفرض وغير الراتبة. الراتبة ركعتان قبل الفجر، والفجر فريضة، إنما هذا حرز، حرز يتعلق بباب الضحى، لباب الضحى. إذا يا إخوان، من جرب هذا الحرز حقا يجد نفسه محصنة، يجد نفسه محمية، يجد نفسه محروسا. وأجربوا هذا وجاوبوا عليه، تجدونه كما جاء في هذا الحديث القدسي، أربع ركعات في أول النهار. يعني يبدأ هذه الأيام مثلا من الساعة 6:30 إلى 5 مثلا، أو الساعة 6:30 يبدأ بداية الساعة الأولى تبدأ. معنى يا إخوان، صحيح الساعة الأولى هي تبدأ من بداية الشروق، لكن نحن ننتظر حتى ترتفع الشمس، ثم نصلي أربع ركعات ونحافظ عليها. جاء من حديث عقبة بن عامر ومن حديث نعيم بن همار أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه. طيب، وهذا رواه سلمكم الله من كل سوء جميعا، أخرجه أحمد وأبو يعلى ورجال أحديما رجال الصحيح. وانظر صحيح الترغيب والترهيب. إذا هذا من الحروز. وفي الحقيقة احنا لو استقرأنا الحروز النبوية ربما تصل إلى قرب 40 حرزا الثابتة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا مين؟ وهذا مين؟ ما أحوجنا أن نحصن أنفسنا يا إخوان، ونحصن أبنائنا، ونحصن بيوتنا، ونحصن أزواجنا. ما أحوجنا في هذا الزمان الذي اختلط فيه حبل بالنار وكثرت فيه الفتن وتسلط الجن على الإنس بسبب كثرة المعاصي والمخالفات والإعراض عن ذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قريب. فالله الله بالمحافظة على هذه الحروز النبوية المضمونة التي لا خلاف فيها أنها نافعة وناجعة، وأنها حقا حصون لا تفترض، لا تفترض. الناس في هذه الأيام إذا مس أحدهم الضر فزع إلى الكهان الصحراء شعوذين ليلتمس منهم مخرجا، يلتمس منهم رقية، فإذا بالشر يزداد إلى جانب ما وقع فيه من إذن. وهذه الحروز السهلة الميسورة في متناول أيدينا وهي مضمونة لا شك فيها. السادس من الحديث في فضل ركعتي الضحى عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان الباهلي، صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، لا يدفعه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. أقرأ الحديث مرة أخرى: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة المكتوب فأجره كأجر الحاج المحرم. انظروا إلى هذا الخير، إنسان منا إذا غدا من بيته إلى المسجد يستحضر هذا الدين، يستحضر هذا الثواب والجزاء، يمشي إلى المسجد، يمشي إلى الصلاة وهو على شوق وهو على تدبر وتفاهم وتعقل، ويريد وعنده همة عالية في تحصيل هذا الأجر. قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة المكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. السلام عليكم ورحمة الله. بعضنا اليوم ما أصابته قرعة الحج، بعضنا لم يستطع الحج لعظم التكاليف. الحمد لله أمرنا ميسور، أمرنا سهل، لا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تؤجر، تؤجر حتى بالنية، تؤجر حتى باستحضار مثل هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، لا يريد إلا هو، لا ينصبه إلا إياه، يعني لا يؤزه إلا إياه ولا يدفعه إلا إياه، ما خرج إلا من هذا إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر. كأجر ماذا؟ المعتمر في استحباب المداومة والمواظبة على صلاة الضحى، خلافا لمن قال تؤدى يوما وتترك يوما، أو تفعل غبا كما قال، يعني تفعل يوما وتترك يوما. لا، وبعضهم قال لا هي خاصة بالسفر، وبعضهم قال هي في المناسبات كالفتح والانتصار. لا، الصواب أنها سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدى كل يوم كل يوم. قال: ومن خرج إلى تسبيح الضحى. كلمة من خرج إلى تسبيح الضحى تحتمل عدة أمور، تحتمل أنه خرج ليصليها في المسجد، أنه خرج قام لها واهتم بها ليصليها في البيت لا بأس بهذا، قام مثلا في وسط البيت ليراه، لتراه زوجته، ليراه أولاده، تفعل بفعله، ممكن تحتمل هذه الاحتمالات. فأجره كأجر المعتمر، المعتمر، وصلاة على إثر الصلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، يعني ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين وهكذا لا لغو بينهما. كأن يصلي مثلا الرجل منا بين المغرب والعشاء، ما كتب الله له من ركعات مثل هذا، كذلك في الضحى، كذلك في الليل قيام الليل، صلاة على إثر صلاة كتاب في عليين. وما أدرك عليه السلام، وما أدرك ما عليون، كتاب محفوظ. عن إخوان أقرأ الحديث مرة أخرى عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الكلام ما هو؟ كلام الله، يليه في الفصاحة والبلاغة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد الفصاحة حقا فليحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد البلاغة من أراد البيان فليحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سهل ما يصور بعد كتاب الله. أيسر الكلام بالحفظ هو كلام الله لا خلاف فيها، يليه أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام التي خرجت من مشكاته عليها نور. وذلك أحيانا يحدث الرجل بحديث لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول المحافظ المحدث ليس هذا الحديث من مشكاة النبوة، ليس عليه نور النبوة، بخلاف الأحاديث الثابتة التي عليها نور النبوة وفصاحة النبوة وبلاغة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلمة واختصر له الكلام اختصار نبيكم صلى الله عليه وسلم. فأفصح الكلام بعد القرآن هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تحدث الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يصغي بسمعه، لأنه كلام أفضل بشر صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أجمع، كل يصغي بسمعه ما دام معلوم أنك لا تحدث إلا بالثابت. عندما أقول الثابت يشمل الصحيح والحسن، ولا أقول الصحيح فقط، الصحيح ماذا؟ والحسن. قال من خرج من بيتي متطهرا إلى صلاة المكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه. هنا عندي تفسير من الإنصاب وهو الإتعاب، يعني اعتنى واهتم واتعب نفسه إلا إياه. يقول هنا في الشرح لا يتعبه الخروج إلا تسبيح الضحى، يعني لا يهتم إلا بشيء وتسبيح الضحى. مش خرج بقى إيه زوجته قالت والله اشتري لي من الدكان كذا وكذا، فراح يشتري، فهو راح يشتري دخل المسجد يصلي، هو مش خارج لتسبيح الضحى، هو خارج يشتري شيء من البيت للبيت. فهنا يختلف، لما رجل خرج ليصلي هذه الصلاة في البيت في المسجد، طيب ما الذي أزه وما الذي أنهزه؟ هو صلاة الضحى، اهتم بها تماما. قال وصلاة على إثر صلاة صلاة، قال ماذا؟ صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي، أو صلاة لا لغو بينهما. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه السابع، وهذا حديث سابع في السابع في فضل صلاة الضحى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. قال وهي صلاة الأوابين، والأواب صيغة مبالغة كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. وسيأتي معنا إن شاء الله متى تكون هذه صلاة الأوابين. نعود إلى كتاب الشيخ حفظه الله تعالى، قال عدد ركعاتها، قال أقلها اثنتان لما سبق من الأحاديث قول أبي هريرة وركعتين الضحى، وأكثرها ثمان عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات. وأنتم تعرفون ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانئ يوم الفتح، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب وسلمت عليه فرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، ثم قالت له يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل فلان ابن هبيع من أقاربها من أقاربها وأحمائها، وعلي بن أبي طالب أخوها معنا، فقال صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرت يوما، وهي قد أجارت ابن هبيع وهو كان، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت أمها. نزل النبي عليه الصلاة والسلام على عهدها وجوارها وأمانها، امرأة أمنت رجلا، نعم، وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم، الذمة يعني الأمان والعهد والجوار، يسعى بذمتهم يسعى بها أدناهم ولو كانت امرأة. فأين هؤلاء من هذا الحديث الذين يقولون أن الإسلام ما أعطى المرأة حقها وظلمها وهضمها وعطلها في المجتمع. لا، المرأة المسلمة لا حقوق وعليها حقوق ولا حدود لا تتجاوزها. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام من تكريمه للمرأة حقا قال ليس التكريم المزعوم، قال لها قد أجرنا من أجرت يا أمهان. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة اغتسل في بيته فصلى ثمان ركعات. إذن هذا آخر حد الظهر، من ركعتين إلى ثمان ركعات. أفضل أوقاتها عن زيد بن أرقم قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أهل قباء وهم يصلون الضحى. قباء بضم القاف وبكسرها، قباء وقباء، وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. إذا رمضت يعني آذاها حر الشمس. الفصال جمع فصيل، معنى يا أخوان، وهي يعني أولاد الإبل، أولاد الإبل. فإذا رمضت من الفصال أي أصابها حر الشمس من المطير الذي تكتسبه الأرض، وذلك إذا اشتدت الشمس. فماذا تفعل؟ فتأتي هذه الفصال وتلتصق بأمهاتها من حر الشمس وشدة المطير وأذى الحار، معنى يا إخوان، فتجدونها تلتصق تتظلل بظل أمها، معنى يا إخوان. عند هذا فعلا اشتد حر الشمس تقريبا والله أعلم، يعني لو كنا الساعة 10:30 يكون مناسبا، يكون مناسبا الساعة 10:30 لا بأس تشتد فعلا الشمس في هذا الوقت، معنى يا إخوان. قال الصلاة عقيب الطهور أو الطهور سنة الوضوء. إذا الآن انتهى هو من إيه؟ من ماذا؟ من صلاة الظهر. نعم. تذكرت الأدلة يعني على فضل صلاة الظهر، ما المستند المبدعين لها إيه يعني؟ قلت حضرتك إن في ناس يقولوا بدعة، مين دول وقالوا إيه يعني؟ أيوه، فريق من الناس. إيه مستندهم يعني؟ فريق من الناس ربما أنهم يضعف هذا الحديث، تمام، ويقول المواظب عليه بدعة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا في يوم السفر ثمان ركعات أو يوم الفتح. فكوننا نواظب على ما بلغته الأحاديث أحيانا لا شك أننا ينبغي أن نلتمس المخارج للعلماء. ولذلك ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع الملال عن الأئمة العلماء. فهم بعضهم نظر إلى أحاديث تأدية النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى في السفر، فقال من واظب عليها في غير السفر إذا صارت بدعة. وغير ذلك من الأدلة. قال الصلاة عقيب الطهور، المراد ماذا بها؟ سنة الوضوء. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال، بلال بن رباح معنا يا إخوان، المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام من المؤذنين أربعة، بلال وعبد الله بن أم مكتوم وسعد القرض وأبو محظورة. كان أبو محظورة في مكة وكان سعد في قباء والآخران في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن علي بين يدي في الجنة. هذا دليل على أن الجنة موجودة الآن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فقال فإني سمعته دفن عليك بين يدي في الجنة، أي أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا. انظروا إلى هذه المواظبة، انظروا إلى هذه المداومة على الخير، أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، أو بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. معناها أن صلاة سنة الوضوء من الصلوات ذوات الأسباب، وهي من النوافل والسنن والمستحبات، فلا يتقيد بها يعني الشخص عنها بسبب كراهية الوقت أو النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، إنما هي من الصلوات ذوات الأسباب. عندما تصلي ركعتين ولو في وقت الكراهة هناك سبب وهناك مبرر ومسوغ، كتحية المسجد تصلى ولو في وقت الكراهة، معنى يا إخوان؟ لأنها معلقة ومنوطة بدخولك المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كذلك ركعتا سنة الوضوء. فرضنا الآن لو أن رجلا توضأ وسيدخل يصلي ركعتي الفجر، بإمكانه أن يجمع بين نيتين وأكثر من نيتين، فيصلي بنية سنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الراتبة التي قبل الفجر مثلا أو قبل الظهر ونحو هذا. لماذا؟ لأن هذه العبادات والقربات من جنس واحد بهيئة واحدة بعدد واحد. معنى يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام في أمر القارن في الإحرام قال يجزئه طواف واحد وسعي واحد. القارن بين الحج والعمرة، هناك المتمتع الذي يعتمر ثم يفصل يتحلل ثم بعد ذلك يهل بالحج، وهناك القارن الذي أدخل أعمال العمرة في الحج، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه يجزئه طواف واحد وسعي واحد. لأن الطواف، طواف العمرة وطواف الحج هيئة واحدة، عبادة متساوية متماثلة ولو كانت بنيتين. معنى يا إخوان؟ وللقاعدة هذه أدلة غير هذا الذي ذكرته. قال إذن الصلاة بعد الوضوء، الصلاة الثالثة فيما يتعلق معنى الليلة إن شاء الله صلاة الاستخارة. والاستخارة طلب الاختيار من الله سبحانه وتعالى، لأننا عاجزون في باب الاختيار، وأننا قاصرون في باب التدبير، فإن لم يدبر لنا الله لا نحسن التدبير، وإن لم يخطر لنا الله عز وجل لا نحسن الاختيار. كان المشركون يستقسمون بالأجلام، إذا أراد أحدهم سفرا أو تجارة أو شيئا ما مما يعن له فيضرب الأجلام ويستقسم بها، فيخرج له سهم يقول له افعل، فإذا كان كذلك فعل وأقدم على السفر، وإذا خرج له سهم لا تفعل لم يخرج إلى السفر تشاءم، وإذا خرج له سهم غفل ليس في هذا ولا ذاك أعاد. أعظم الله عز وجل سبحانه وتعالى بهذه السنة الشركية، السنة النبوية الاستخارة، صلاة الاستخارة. لا ندم من استخار ولا خاب من استشار. معنى يا إخوان، يستشير وأمر بشورى بينهم. عندك قدمت على شيء مباح كسفر أو تجارة أو زواج، أما الشيء الواجب والمستحب ما في استخارة، الشيء المحرم والمكروه ما في استخارة، ما تفعل فيه استخارة. الواجب والمستحب، الواجب أنت ملزم به والمستحب محبب أن تعمله، المحرم كذلك منهي عنه إلزاما وحتما، المكروه لا تفعله. ما تفعلش في المكروه والمحرم والاستخارة ولا في الواجب والمستحب الاستخارة، إنما الاستخارة حيجرى بالشيء المباح الذي تقدم عليه. فمن الناس من يقول أستخير فإذا رأيت رؤية في المنام عملت بموجبها بالرؤية، لا يشترط أمر الرؤى ليس متعلقا بأمر الاستخارة، إنما الاستخارة ينشأ عنها انشراح صدر متجدد وليس انشراح صدر سابق، لأنك في الاستخارة فوضت أمرك لله، فوضت العلم لله، فكيف تفوض علم لله وأنت تصر على انشراح صدر سابق أو هوى سابق تقدمه على أمر الاستخارة؟ إذا ما فائدة الاستخارة؟ واحد هاوي يتزوج واحد، فهاوي ومصر ومصمم ثم يذهب يستخير، طب ما الفائدة من الاستخارة؟ لو أنه فرغ نفسه من هذا الشيء ثم استخار وفوض العلم لله ثم ينتظر ما انشرح فيه صدره بعد الاستخارة كان أولى، كان أولى. وهذا هو الذي من أجل شرعة الاستخارة. فربما يقع في فتاة وقد قدم انشراحا سابقا قبل الصلاة فلا يوفق فيها، وربما يندم وربما يتحصر طيلة حياته، فلابد من تفريغ القلب وتفويض العلم الكامل. قال يستحب لكل من هم بأمر أن يستخير الله تعالى بأمر مباح كسفر أو تجارة أو زواج إلى غيره، أن يستخير الله أن يطلب اختيار الله فيه، كما جاء في هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله، معنى أبو عبد الله أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، أي يحفظهم ويعلمهم كما يعلم المعلم في الكتاب. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة احترازا من صلاة الفجر اللتان هما ركعتان، قال ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. وهذا الدعاء الراجح أنه بعد الصلاة بعد أن يسلم، للحديث الذي معنا الآن ثم يقول، ولا تتم الركعتان إلا بالتسليم، تحليل والتسليم. لأن من الناس من يقول يدعو بعد أن ينتهي من التشهد وقبل التسليم، ومنهم من قال يدعو في السجود، وكل هذا مرجوح، والصواب أنه يدعو بعد التسليمتين من الركعة ثم يقول نعم. الراجح أول شيء يرفع يديه ويأخذ بآداب الدعاء من حمد وثناء إلى آخره، معنى بآداب الدعاء، من آداب الدعاء أن يكون متطهرا، من آداب الدعاء أن يكون مستقبلا، من آداب الدعاء رفع اليدين، ورفع اليدين يكون بحذو الصدر ويكون بحذو الوجه، معنى يا إخوان. ثم يقول الدعاء يتوسل إلى الله سبحانه، يثني عليه يحمد الله عز وجل وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو الدعاء. قال اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي علمك الشامل التام الكامل الذي وسع كل شيء، إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت القادر غيرك عاجز، أنت على كل شيء قدير، لا يقف أمام قدرتي سبحانه وتعالى شيء عظمة أو حقر، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، تفويض الأمر لله عز وجل، تفويض أمري لله سبحانه وتعالى على كل الوجوه. قال فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال وأنت علام الغيوب، اللهم أنت تعلم مصائر الأمور، تعلم مآلات الأحوال والظروف. رب رجل يكون راضيا عن شيء الآن يسخطه غدا، ورب رجل يسخط الشيء اليوم يرضاه غدا، لأن قلوب العباد تتقلب وتتغير. وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. انظروا إلى هذا الدعاء العظيم، ثم رضني به، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يقنعه وأن يرضيه بالشيء المقضي المقدور، ويسمي حاجته، يسمي حاجته إن كانت من صبر سمى، إن كان من زواج سمى، إن كان من تجارة نحو ذلك سماه. وصلاة الاستخارة مستحبة مندوبة، حكمها تصلى في أي وقت لأنها من صلاة ذوات الأسباب، ولو كان في وقت الكراهة، إذا احتاج إليه الشخص صلى. التي تليها من الصلوات صلاة الكسوف، والكسوف هو التغير والسواد بعد البياض يسمى كسوفا. قال إذا خسف القمر وكسفت الشمس، ويجوز خسفت الشمس وخسف القمر، وهذا وارد وهذا وارد. إذا خسف القمر أي تغير لونه من البياض إلى السواد، ذهب ضوءه، وكسفت الشمس كذلك ذهب ضوءها، استحب أن ينادى الصلاة جامعة. صلاة الكسوف ينادى فيها بالصلاة جامعة، معنى يا إخوان صلاة العيدين لا ينادى فيها بالصلاة جامعة، صلاة الاستسقاء لا ينادى فيها بالصلاة جامعة، ما هي إلا صلاة الكسوف التي ينادى فيها بقولنا الصلاة جامعة بالرفع، الصلاة جامعة هذا وهذا، إما بالرفع وإما بالنصر، معنى يا إخوان؟ طيب. قال إذا خسف القمر وكسفت الشمس، وتصلى صلاة الكسوف إذا رأينا الآية، إذا رأينا التغير في الآيتين في القمر أو الشمس، تبتدأ صلاة هذه الصلاة إذا رأينا التغير. وهل هي واجبة أو مستحبة؟ سنة مؤكدة، جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وذهب جماعة منهم أبو حنيفة إلى أنها واجبة، معنى يا إخوان إلى أنها واجبة، وكذلك أبو عوانة في صحيح، وابن خزيمة كذلك في الصحيح، ذهبوا إلى أنها واجبة، والذي يترجح أنها سنة مؤكدة مستحبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، معنى؟ والمراد الصلوات اللواتي فيهن ركوع وسجود، احترازا من صلاة الجنازة، احترازا من صلاة الجنازة. عن عبد الله بن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام نودي إن الصلاة جامعة، يقول الصلاة جامعة ثلاث مرات حتى يحصل التنبيه للناس. المقصود من قولنا الصلاة جامعة التنبيه وجمع الناس، والإشارة إلى أنه قد وقع شيء يوجب ويقتضي الاجتماع. فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام ركعتين. إذن صلاة الكسوف تصلى في المسجد لا تصلى في المصلى خارج المسجد كما صلى صلاة العيدين، إنما السنة أن تصلى في المسجد. والسنة كذلك أن الإمام الراتب يجهر فيها ولو كان بالنهار ولو كان ضحى النهار ووقع تغير الشمس يصلي بالناس ويجهر معنا إخوان. يسرع فيها كذلك أن النساء تفزع إلى المسجد وتصلي وراء الرجال معنا، كما صلت عائشة وجاءت أسماء فرأتها تصلي فسألت وأسماء وعائشة بالصلاة ما هذا، فأشارت عائشة إلى السماء أن آية فدخلت أسماء وصلت معها معنا إخوان. قال فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام. وهاتان الآيتان أيها الإخوة الكرام يمكن الاستدلال عليهما بسير الأفلاك، لا حرج لا غضاضة في هذا ولا معارضة للشرع في هذا الباب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ونحن نجد في الصحف ووسائل الإعلام أنه يعلن في الليلة الفلانية سيكون كذا وكذا وكذا من أحوال القمر والشمس، لا مانع في هذا، ليس هذا من علم الغيب المطلق إنما هذا من علم الغيب المقيد الذي يطلع عليه بعض الناس ويغيب عن بعض الناس، علم غيبي نسبي لا حرج في هذا، يمكن التوصل إليه بسير الأفلاك، قد جعل الله كل شيء سببا معنا إخوان، فلا حرج في هذا. لكن لا نجعل هذه الآية كما يجعلها العاجل للفرجة والتصوير والاجتماع والمظاهر ويقترض الرجال بالنساء. وبعض الناس كانوا فيما مضى عندما تقع آية من هذه الآيات يطبلون ويزمرون ويمشون. قال فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام ركعتين. فرضنا أن الإمام الراتب لم يكن موجود، صلى الناس قراءة صلاة الكسوف. قال على نحو ما جاء في هذا الحديث عن عائشة قال كسفت الشمس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة قالوا قدر سورة البقرة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا. ونحن يا إخواني بالنسبة لنا في هذه الأزمان إذا نظرنا إلى من وراءنا لا يصبر على هذه الإطالة ولا يحتمل، فلا نطيل هذه الإطالة لأن النفس يشق عليه ثاني، ربما نبدأ صلاة الكسوف هذه من بعد العشاء بساعة ساعتين، طيب كم سينتظر الناس؟ كم سيتحمل الناس؟ وأردنا أن نصلي سورة البقرة لن يصبر الناس ولن يتحمل بل سينفرون من هذه السنة ومن هذه الصلاة، ونحن بقدر الإمكان نعمل على تأليف قلوب الناس وتحبيب السنة لهم. قال فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ويقرأ الدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة يقرأ الفاتحة ثم يواصل الصورة أو قرآن بعدها. قال هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني، ركوعان في كل ركعة وسجودان في كل ركعة وهي ركعتان، وهو أدنى من الركوع الأول. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجدا ثم قال في ركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات يعني أربع ركوعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. طيب الرجل منا الإمام منا سلم والشمس لم تنجلي القمر لم ينجلي يبقى في خطبة في كلمة في موعظة في استغفار في صدقة في توبة إلى الله في ذكر الله إلى غير ذلك حتى ينجلي الأمر معنا يا إخوان. غير مشروع لو سلم والأمر لم ينجلي يصلي ركعتين أخريتين، لا إنما هما ركعتان. وللحديث بقية إن شاء الله نؤخر الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولاً.